لكن قد يعفى عن الشيء القليل. نعم. ورجل دعته امرأة ذات منصب، هل يشمل امرأة دعاها رجل؟ نعم يشمل كل هذا، إنه خاص عام للرجال والنساء. المرأة إذا دعاها رجل ذو منصب رجل فقد يخاف الله على هذا الفضل. نعم. ما حكم سفر المرأة مع رجل أجنبي معه أخته وأولادها وخادمتها؟ لا يجوز، المرأة تسافر إلا مع محرم، ولا يكفي السفر مع النساء ثقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله والمرأة تسافر إلا مع ذي محرم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك ستبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع في حج مع امرأتك. أمرها يترك الغزو والجهاد ويكون مع امرأة محرما لها، يدل على العناية بالمحرم أنه لا بد منه. نعم. هل يجوز أن نقدم تابع على صحابي في الأفضلية بقولهم أن عمر بن العزيز خامس الخلفاء مقدم على معاوية؟ لا. الصحابة أفضل الناس، ولا يمكن أن الحقهم من بعدهم، لكن قد تكون هناك فضيلة خاصة لبعض التابعين، مثل ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: القابض على دينه يأخذ كالقابض على الجمر، له أجر 50. قالوا: منا ومنكم؟ قال: منكم، تجدون على الخير عون ولا تجدون عين. هذه فضيلة خاصة في هذا الشيء، في الصبر على التحمل، الصبر على الدين. لكن الصحابة لهم مزايا عظيمة لا يلحقهم من بعدهم، زي الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرهم للدين، ومشاهدتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه. هذه مزايا لا يلحقهم بعدها أبدا إلى يوم القيامة. وهذا مع قول المزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة. منقبة قد يكون وحده منقبة لا تقضي، لا تقضي على المناقب العامة، مثل ما جاء في الحديث أن إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة، هذه منقبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. مثل ما جاء في حديث موسى النبي قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم القيامة. هذه منقبة لموسى، لكن المنقبة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة قاعدة. نعم. هل يشرع استقبال القبلة إذا كان لبعض التابعين فضل يكون في العبادة أو له مثلا أو في الحديث أو نشر الحديث؟ هذه فضيلة، لكن الصحابة لهم فضائل أخرى ما يصل إليها من بعدها. نعم. هل يشرع استقبال القبلة بأصابع القدمين حال القيام أم أن ذلك خاص بالسجود؟ قيام الوقوف يعني. نعم. اي نعم تكون كذا، بعض الناس اذا وقف تكون رجل جهه اليمين ورجل جهه الشمال، جهه الشمال جهه الجنوب، المستقبل قبله يكون معتدل. نعم. ما حكم الشرع في التامين على السيارات الاجره للموزين؟ التامين الفتوى على انه لا يجوز التامين لما فيه من الغرض، افتى بهذا سماحه الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله في السعوديه وقبلها من العلماء، فتوى على ان التامين فيه غرض فلا يجوز. نعم. سواء على السيارات او على النفس او على شيء من الممتلكات او غيره. نعم. لما فيه من الغرر واكمال الباطل، يعني قد تعمل على السياره ثم تدفع اول قسط ثم يحصل عليها حادث فتدفع لك الشركه الوف وانت ما دفعت الا قسط واحد، وقد تستمر السياره تسلم وتجلس 5 سنوات تدفع اقساط ولا يحصل عليها شيء، وهم من الذي يحل لهم هذه الاموال ياكلونها؟ نعم. ما حكم الكوبونات التي تجمع ثم يحصل على جائزة منها؟ إيش الكوبونات؟ كوبونات؟ نعم. سابقة. الله يبارك. هذه أسئلة أو أحيانا كوبونات سحب مباشرة بدون أسئلة. اشترى بضاعة يعطيه المحاسب، قال فإذا جمعتها وضعتها في الصندوق أو أجبت على الأسئلة وضعتها في الصندوق يتم السحب بعد ذلك لك جائزة. لا بد من الشراء. لا بد، بعضهم يشتري بعضهم يشترط الشراء. لا ما يصلح. لكن في الشراء ما يصلح. ولو بريال واحد. مثل بعضهم يقول اشتري الجريدة، اشتري الجريدة هو وسام. الجريدة بريال. لكن إذا اشترى آلاف الجرائد طلع آلاف مؤلفة يعطونه سيارة 50,000 و60,000 وهم ربحوا آلاف مؤلفة ثم الجريدة. هذا ملك المال بباطل ما يصلح. أما إذا كان تحل أسئلة بدون تدفع شيء ولا قرش هذا لا بأس. حل أسئلة ولا شيء لا صار، لكن ما تدفع ولا شيء. أما إذا كنت تدفع ولو هلا لا ما يصلح، أو تشتري شيء هذا من المال الباطل.

ومن بلغ صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي, من ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. نعم. باب من بلغت عنده صدقته بنت مخاض وهي التي لها سنة وليست عنده, يعني ماذا يعمل؟ الذي بلغت عنده صدقته مخاض ليست موجودة في الحديث, لكن المؤلف يريد استنباط الحكم لها. ذكر في حديث أنس في كتابة أبي بكر له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله فيها, قال من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها 2 إن استيسرتا له أو 20 درهما. اللي بلغت عندهم صدقة الجذعة, جذعة لها 4 سنين لكن ليست عنده, عنده حقة لها 3 سنين, ماذا يعمل؟ تقبل منه الحقة ولكن يدفع الفرق, تقبل منه الحقة والفرق يجعل معه 2 إن استيسرتا أو 20 درهما. وذلك أن في ذلك الوقت الشاتين تعادل كل شات تعادل 10 دراهم, فالأقرب الآن أنه تقدر قيمة الشاتين الآن, ما يدفع 20 درهم ما تسوي شيء الآن. الشاتين كل شات الآن 500 ريال أو 700 ريال, لكن في ذلك الوقت في زمن النبوة كانت الشات تعادل 10 دراهم, ولهذا يدفع شاتين أو يدفع 20 درهما. الآن يدفع شاتين أو ما يعادلها يعني, أو قيمة, هذا الأقرب والله أنا, تقدر قيمة الشاتين فيدفعها أو يدفع الشاتين. هذا الذي وجبت عليه الجذعة وهي لها 4 سنين وليس عنده جذعة لكن عنده حق لها 3 سنين, تقبل منه ويدفع الفرق, والفرق يعطي 2 للمصدق أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة, والحقة بقى لها 3 سنين وليست عنده الحقة وعنده الجذعة 4 سنين, فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه مصدق الفرق, بالعكس مصدق العامل يعني تخفيف الصاد العامل, وقيل بتشديدها هو صاحب المال لكن الأقرب الأول. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق يعني العامل 20 درهما أو شيئا يدفع لها الفرق. ومن بلغت عنده صدقة الحقة لها 3 سنين وليست عنده إلا بنت لبون, بنت لبون لها 2 سنين فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه الفرق, يعطي العامل فرق وهي ويعطي 2 أو 20 درهم. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وهي التي لها 2 سنين وعنده حقة أكبر منها لها 3 سنين فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق الفرق, المصدق هو الذي يعطيه, يعطيه 20 درهما أو 2. ومن بلغت صدقته بنت لبون وهي التي لها 2 سنين وليست عنده وعنده بنت مخاض وهي التي لها 1 سنة أقل منها فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها الفرق وهي 20 درهما أو 2. طيب الترجمة الآن, باب من بلغت عنده صدقته بنت مخاض وليست عنده, هل فيه هنا من بلغت عنده صدقته بنت مخاض وليست عنده؟ ما في حديث. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يستنبط الحكم, يعني من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده وعنده مثلا بنت لبون أكبر منها فإنه يدفعها ويعطى الفرق, يعطيه مصدق الفرق 2 أو 20 درهم كما دل عليه الحديث. نعم. وكذلك إذا بلغت عنده صدقة بنت مخاض وعنده مثلا حقة وهي اللي أكبر منها ب2 يكون الفرق 40 درهما أو 4 شية, لكن إذا كانت بينها وبينها يعني درجة واحدة بنت مخاض, بلغت عنده بنت مخاض وليس عنده لكن عنده بنت لبون أكبر منها ب1 سنة يدفعها ويعطيه المصدق الفرق 2 أو 20 درهم. نعم. ها؟ لا مو العمل, نعم مثله, أقول مثله لأن مثله مثل ما سبق يعني في الحديث كل من عنده سن وعنده سن أكبر يعطي المصدق الفرق, وإن كان عنده سن أصغر 1 سنة فهو الذي يدفع الفرق, والفرق 2 أو 20 درهم. من بلغت عنده سن